منديل يجعل فيه الشيء. شكرا ضبط قول النبي. قال فرانك هكذا هو في أكثر الأصول نبي بنون بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثنات تحت مشددة نبي. نعم. وفسروه بمائدة منخوص. ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه بتي بباء موحدة مفتوحة ثم مثنات فوق مكسورة مشددة ثم ياء مثنات من تحت مشددة بتي. بتي يعني كأنها مثل السفرة يعني يوضع عليها منخوص. نعم. قال جعل كسر الخبز على جعل السماط مثلا وضعه كذا يكون السماط منخوص كما بتي أو نبي. نعم تتكلم عليها عندك. والبت كساء من وبر أو صوف فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام. قال ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة بعدها نون مكسورة مشددة بني أخرج. نعم يعني نبي أو بتي أو بني. نعم. قال القاضي الكناني هو الصواب وهو طبق من خوص يعني صماط عليها الخبز إما من كساء من وبر أو من خوص. شكرا حيا. أخذ من النووي هذا. نعم. حسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كره. وفي دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو مجمع عليه وكذلك البصل والكراث ولكنه يكره أكله لمن أراد حضور المسجد المسجد المكان يصلي الجماعة أو أراد أن يقابل أحد أو يكون هناك اجتماع ومقابلة لبعض الأكابر وغيرهم يكره أن يأكل الثوم وكذلك البصل والكراث لأن لا يؤذي الناس برائحته. وفي دليل على أنه ليس بحرام ولكنه مجمع على الحلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا المراد الخبث هنا ليس المراد الخبث التحريم والمراد الكراهة يعني المراد الرائحة من أجل الرائحة وإلا فليس حرام. الكراس والثوم والبصل والفجم ليس بحرام حلال مجمع على الحل لكن الرائحة هي كريهة لا ينبغي لمن قابل أحد أن يأكلها. أما إذا كانوا في برية وأكلوا جميعا فلا بأس أو احتاج الدواء ولم يتعمد ترك الصلاة يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة. نعم. أما إذا أكل من أجل ترك الجماعة فهو آثم يأكل كرات البصل حتى لا يصلي مع الجماعة هذا آثم. نعم. حرمان يدل على العقوبة في صلاة الجماعة. حرمان إيش؟ حرمان عدم ذهاب في صلاة الجماعة لئلا يؤذي الناس كف الأذى على الناس. نعم. تمام عقوبة منع منعه لأن يضر الناس رائحته يؤذي الناس منع الأذى. نعم وش يجب عليه؟ ها لا يجوز لها يحضر إذا أكل حتى يزيل الرائحة ما يجوز لو قال من أكلها فلا يقربن مسجدا لكن إذا أكل من أجل أن يترك الجماعة أكل. نعم. نعم لا يقرب لا يجوز يأثم ما في شك إذا قال صار يأثم. نعم بل هو آثم عليه الإثم إذا كان متعمد عليه إلا استطاع أن يزيل الرائحة. نعم.

بعد أكل. هذه من آيات النبوة دلائل قدرته. وكذلك أيضا أعطى لما ذبح الشاة أعطاهم من سواد البطن، سواد البطن الكبد، ما من أحد إلا حز له حزة قطعة من الكبد 130، كل واحد أعطاه قطعة، إن كان حاضرا أعطاه إياه، وإن كان غائب خبأها له، يعني أبقاها له حتى يأتي. كبد كبد عز كفاة 130 شخص، إنه عز ولا شاة عندك؟ شاة شاة كبد شاة كفاة 130، كل واحد أعطاه قطعة 130 قطعة من الكبد. هذه من علامة النبوة أن الله كثرها، من دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الشاة من المشرك، دل على أن البيع مع المشركين والشراء منهم ليس من الموالاة، لا بأس بالبيع والشراء، الموالاة معاشرتهم ومصادقتهم واتخاذهم أصدقاء وإفضالهم بالأسرار، هذا موالاة كبيرة، ومحبتهم ونصرتهم على المسلمين هذا ردا أعوذ بالله، لكن البيع والشراء ليس من هذا ولا من هذا، البيع والمعاملة. ولهذا اشترى النبي من هذا المشرك، قال بيع عن أماطية، قال بل بيع، والوجه مشعان يعني منتفش في الشعر متفرق الشعر. نعم يعني إيه تعطينا؟ لا مو بضيع، قال تعطينا عطية ولا تلفي عليها؟ قال لا أبيع. نعم في أنا ولو أعطاه قبل عطية المشرك لا بأس، مثل بيع المعاملة إذا أعطاه المشرك أو بعمل. نعم قال وفضل في القصعتين فحملت على البعير. نعم كل هذا من علامة النبوة كما سبق، إنه بقي قصعتين ووزعت بعد أن شبعوا. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البتراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان. بارك الله جميع طاعته ورزق الله جميع